مصطلحا ان الانسان يترك طريق الهدايه ويتبع طريق الغوايه، وله درجات او له دركات لانه شيء دنيء. فالشيء العلي الشيء هو فيه ما فيه من الفضل نقول عنه له درجات، اما الشيء الدون نقول عنه له دركات كدركات جهنم صلى الله عليه وسلم. هذا الانتكاس ليس الناس فيه سواء، تجد الانسان منتكسا عن الواجبات، فزيده يضيع ما امره الله به، فيترك الصلاه والصيام ويترك الذكر والعباده، فتزيده منشغلا بالدنيا واقعا في المحرمات. هذه درجه والدرجه التي هو اسفل منها ان يترك الانسان الاسلام اذن بالله ويكفر بالله، وهذا هو من اشد الانتكاس. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله ان يكون على الاسلام. القيم يقول: كلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة. هذه مقدمة بين هذه أسباب الانتكاس. يقول ابن القيم: كلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في النزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل العبد طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. قد يجتمع للعبد في ايام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. بعد وحده اللهم صح. نقول كلما عمل العبد معصية، قلنا في بداية الامر ان الايمان باب، ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالانسان اذا فعل الطاعة ازداد ايمانه وقوت مناعة روح، وكلما انسان فعل معصية ضعف ايمانه وضعفت مناعة روح. فابن القيم يقول: كلما عمل العبد معصية نزل الى اسفل درجة، ولا يزال في نزوله حتى يكون من الاسفلين. كلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الاعلين. قد يجتمع للعبد في ايام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، يعني هو يفعل المعصية ويفعل طاعة، واذا فعل معصية نزل درجة، واذا فعل طاعة ارتفع درجة. فقد يفعل طاعة ومعصية في نفس الوقت. يقول: وقد يجتمع للعبد في ايام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وايهما كان اغلب عليه كان من اهل. يعني هل تسمي هذا الرجل او هذه الاخت او اي مسلم هذا من الاعلين ام من الاسفلين؟ هتقول: طب ما هو يفعل طاعه ويفعل معصيه، المعصيه التي يفعلها قد تكون اكبر بكثير من الطاعه التي يفعلها، والعكس قد يكون الطاعه التي يفعلها اكبر بكثير من المعصيه. فهنا يقع كلام ابن القيم: وايهما كان اغلب عليه كان من اهله، فليس من صعد 100 درجه ونزل درجه واحده كمن كان بالعكس. مش الانسان اللي يصعد 100 درجه وينزل درجة واحدة زي الإنسان اللي ينزل 100 درجة ويصعد درجة واحدة. هذا يعني شتان بينهم. يعني إنسان يفعل 100 معصية ويفعل طاعة واحدة كالذي يفعل طاعة واحدة كالذي يفعل 100 طاعة ويفعل معصية واحدة؟ لا طبعا. هنا يجتمع له النزول والصعود، ولكن هو من الأول من الأسفلين والآخر من الإيه؟ من الأعلى. ويقول: ولكن يعرض هنا للنفوس غلط عظيم. يوضح بقى ابن القيم، يقول: ولكن يعرض هنا للنفوس غلط عظيم، وهو ان العبد قد ينزل نزولا بعيدا ابعد مما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، ينزل يفعل معصيه. اتفضل اتفضل. رفس النيه ضع لها الاعلام. يقول ابن القيم: ولكن يعرض هنا للنفوس غلط عظيم، وهو ان العبد قد ينزل نزولا بعيدا ابعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والارض. سبحان الله، نسأل السلامة والعافية. يعني يفعل معصية واحدة نزولا واحدة ينزل به الاف الدرجات. نسأل الله السلامة والعافية. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هنا ايه؟ فلا يفي، ابن القيم يقول: فلا يفي صعوده الف درجة بهذا النزول الواحد. هو سقط من اعلى القمة الى اسفل الاسفلين. يقول: قد ينزل نزولا بعيدا ابعد مما بين المشرق والمغرب، ومما بين السماء والأرض. هنا ما فيش بقى درجات ولا دركات، ده هو يقول سقط سقطة هوى بها إلى الحديد الأسود، نسأل الله السلامة عافية. فيقول فلا يفني صعوده ألف درجة، وهذا النزول الواحد لو صعد لو عمل ألف حسنة هو أصلا نزل مليون سيء مليون درجة، نسأل الله السلامة العافية. يقول كما في الصحيح الصحيح في حديث النبي الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يعني يفعل المعصية الواحدة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني الإنسان مش مجرد إن هو يقايز بقى زي ما الناس بتعمل تقول أنا هعمل معصية دلوقتي وبكرة أعمل أو كمان شوية أعمل طاعة ودي الكفارة دي وخلاص خلص الموضوع. طب انظر في حقيقة هذه المعصية التي تفعلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا أو تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب روايتان. فالأمر مش محتاج إن أنت تغز بقى بمزاجك أو تقول حسنة وسيئة كما قال ابن الجوزي ويحك من كيسك تنفق حسنة وسيئة وما يدريك أن الحسنة تقبل وما يدريك أن السيئة تحسب سيئة، أنت تجرأت على الله عز وجل. فيقول بعدها فأي صعود يوازن هذه النزلة التي نزل بها الإنسان مما بين المشرق والمغرب. لحظة واحدة فأي صعود يوازن هذه النزلة، والنزول أمر لازم للإنسان لأنه لا يوجد إنسان معصوم، لا يوجد إنسان معصوم، كل ابن آدم خطاء فلا بد أن تنزل. ولكن أي نزول وكم هذا النزول كم قدره وكم مقداره وكيف حالك أثناء النزول، هل متجرؤ على الله عز وجل أم تقع في الزلة كما يقع الإنسان العادي. يقول فأي صعود يوازن هذه النزلة، والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، هو فقط يعني حدث له غفلة تمام. فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته. وهيجي مسألة حلوة جدا من القيمة نتكلم عنها ويناقش فيها شيخ ابن تيمية مسألة متاعة في النزول والصعود. يقول هنا ايه فأي صعود يوازن هذه النزلة، والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته. يعني هو فقط كل اللي حصل له هو غفلة، فإذا استيقظ من هذه الغفلة يعود إلى درجته كما كان. ولكن سيبين ابن القيم بعد ذلك أنه توقف، يعني إذا كان يصعد هذا السلم سلم الطاعة ويتقرب إلى الله يوميا وبجواره مثله يتقرب إلى الله يوميا أخاه مثلا يتقرب معه إلى الله عز وجل على نفس الدرجة ويرتفع درجة فأخوه يرتفع درجة. إذا غفل هذا الرجل وأخاه يرتفع، فإذا استيقظ وجد نفسه على نفس الدرجة اللي كان عليها وأخوه سابقه مثلا درجة أو درجتين أو 100 درجة، فهو فقد من الوقت ما فقد وهذه خطارة. يقول فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. يعني لو تاب توبة عظيمة جدا وشعر بالأسى والندم على ما كان هذا يرتفع توبته، هذه طاعة، هذه التوبة في حد ذاتها طاعة قد ترفعه 100 درجة تعوده عما كان عليه من غفلة، وقد يتوب توبة ضعيفة فلا يرتفع إلا درجة واحدة، وقد لا يتوب فيظل على ما كان عليه وقد يعود إلى الغفلة مرة أخرى لأنه لم يتوب. ومنهم يقول ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته. يعني هنا سؤال، وهنا يقول ابن القيم ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، يعني هو فقط هو المباح مباح ولكن هو نزل به ليتقوى مثلا على شيء ليس من الطاعة لم ينوي نية حسنة فيحسب له صعود، فهذا يكون مباح لا يؤجر عليه، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته. هل هو لم يفعل معصية ولكن توقف عن الطاعة فعل شيئا مباحا لم ينتوي ولم ينوي أن يكون هذا الأمر لله عز وجل فلا يؤجر عليه فيظل على ما كان عليه قبل وقوعه في هذا المباح. فيقول متى رجع إلى الطاعة لا يحتاج بقى إلى توبة لأنه فعل شيئا مباحا، يعني أمر مباح لا يحتاج إلى توبة. الخلف متى رجع الى الطاعة فقد يعود الى درجته وقد لا يصل اليه. يعني هو ممكن بقى يكون فات وقت مثلا هو مش فات وقت فقد لا يصل الى درجته يفضل على ما هو عليه واللي جنبه بقى واخوانه يسبقونه الى درجة العلي. ويقول وقد يرتفع عنه فانه قد يعود اعلى همة من مكان. يعني هو اتى هذا المباح سواء كان شيئا ايا كان من مال مثلا او اي شيء بقى من اي شيء من اشياء الدنيا المباحة طعام شراب شهوة اي شيء من اشياء المباحة ولكن لم ينوي ان تكون هذا الامر لله عز وجل ولم ينوي ان يكون هذا الامر يعني معينا له على الطاعة فيما بعد فقد يرجع ويبقى على مكان عليه ولم يعصي الله عز وجل ولكنه توقف عن الطاعة. فاذا عاد الى الطاعة مرة من اخرى يبدأ بقى من مكان واقفا عليه قبل. فاما فاما ان يقف على مكان واقفا عليه قبل واما ان ترتفع همته لانها اخذت زي ما بيقول كده اجازة من الطاعة فاخذت هدنة فاذا عادت نشيطة. وقد يكون اضعف همة قد يتأثر هذا الشيء المباح فيعود اضعف. فهذه احوال كل انسان قد يقع في هذه او هذه او هذا حسب نفسه هي. وقد تعود همته كما كانت قد يعني ترتفع همته قد لا ترتفع قد تكون كما كانت قد تدنو همته الله المستعان. يقول ومنهم وهنا يتكلم في المعاصي والحسنات وفي الوسط المباحات التي لا يقدر الانسان عليها. يقول واختلف الناس هل يعود بعد التوبه الانسان بقى الايه الذي وقع في المعصية. يقول ومنهم من يكون نزوله الى معصية الانسان الذي ينزل من الطاعة الى معصية اما صغيرة او كبيرة فهذا يحتاج في عودة الى درجته توبة النصوح. يعني هو يحتاج حتى يعود الى درجته التي كان عليها الى توبة نصوح وانابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة الى درجته التي كان عليها بناء على ان التوبة تمحو اثر الذنوب وتجعل وجوده كعدمه. يعني هو يقول ان التوبة معروف ان التوبة تمحو اثر الذنوب كويس وتجعل وجود الذنب كعدم هو خلاص لم كأنه لم يكن. فهل يعود الانسان الى ما كان عليه قبله او لا يعود هنا اختلف العلماء اختلف. يقول بناء على ان التوبة تأثيرها في اسقاط العقوبة واما الدرجة التي فاتته فانه لا يصل اليه. يقول واختلف الناس هل يعود بعد التوبة الى درجته التي كان فيها بناء على ان التوبة تمحو اثر الذنوب وتجعل وجوده كعدمه كأنه لم يكن او لا يعود. يعني بناء على ان التوبة تأثيرها في اسقاط العقوبة يعني هنا اختلف الذي قال لا يعود الى درجته التي كان عليها قال ان التوبة فقط تسقط العقوبة فقط واما الدرجة التي فاتته فانه لا يصل اليه. يعني هو فقط لا يعاقب على معصيته ولكن يبدأ من الدرجة التي كان عليها يبدأ من اسفل منها لانه توقف. قالوا ومثل ذلك هم ضربوا الذين قالوا ان الانسان الذي فعل معصية ولا يعود الى ما كان عليه قبل التوبة واما التوبة فيتمحو فقط عقوبة الذنب ولكن يبدأ اقل مما كان عليه قبل. فاستدلوا بايه قالوا ومثل ذلك رجلان يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما. اثنين شخصان يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء الاثنين على نفس الدرجة. درجة مثلا دواف على السلم الدرجة الاولى من السلم وهذا الدرجة الاولى الدرجة الثانية وهذا الدرجة الثانية يرتفعان معا وهما سواء. فنزل احدهما الى اسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود خلاص فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. يعني هذا رجل يرتفع درجة ودرجة ودرجة وأخاه بجواره يرتفع معه درجة ودرجة ودرجة هذا يرتفع والآخر توقف بل نزل أسفل درجة واحدة فإذا تاب يبدأ في الصعود مرة أخرى. وأما الأول فهو ما زال في صعود فسبقه بدرجتين أو ثلاث فيقول ثم استأنف الصعود فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وينقل بقى ابن القيم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين بين الذين قالوا يعود على ما كان عليه موازيا للذي كان يسير بجوار. يعني طائفة قالوا إن هو يعود كما كان عليه اللي هو كان مثلا في درجة المائة وكان بجواره أخاه في نفس الدرجة، هو نزل ثم تاب يعود إلى ما عليه أخاه، يعني أخوه في الدرجة الـ200 بقى أخوه ارتفع وده تاب رجع يطلع في الـ200 مرة واحدة خلاص. وفئة تانية قالت لا يبدأ يرتفع ولكن أخاه يكون سبقه، لأن هو أخاه لم ينزل وهو والآخر نزل. فشيخ الإسلام حكم بين الطائفتين وقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، يعني يرتفع عن الدرجة التي كان عليها إلى درجة أعلى لأن توبته لها أثر يعني. ومنهم من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. هذا كلام رائع. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي نزل من سلم الطاعة نزل درجة إلى المعصية هذا منهم إذا تاب قد يقع في ثلاثة أحوال. الحال الأول أنه قد يرتفع عن إيه؟ عن درجته التي كان عليه إذا كانت توبته صادقة كان مخلصا فيها وكانت توبة قوية، يعني تحثه على الطاعة وتبكيه على المعصية. ومنهم من يعود إلى مثل درجته فقد تاب وامتثل وواصل السير فهذا يعود إلى درجته، والآخر لا يصل إلى درجته فتوبته ضعيفة، توبته ضعيفة. قلت ابن القيم يقول قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكماله، وهذا بحسب قوة التوبة وكماله. الكلام واضح يا إخوة؟ الكلام واضح؟ أحسن الله إليك. الكلام واضح يا إخوة؟ أنا بقول يا إخوة الله المستعان. يقول قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكماله وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإناب والحذر من والخوف من الله. يعني هنا التوبة المعصية لو الإنسان تاب تحدث المعصية ذل وخضوع لله عز وجل لأنه أخطأ في حق الله عز وجل، فهذا الرجل إذا تاب يحدث له خضوع وذل وإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوي هذه الأمور حتى يعود التاب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة، فهذا قد تكون خطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب. وده الكلام ده قاله ابن الجوزي أجيبه كلامه، قاله كلام ماتع جدا يعني ابن الجوزي والله كلامه سبحان الله فيه بركة. يقول إن ربنا جعله أو تركه يتقلب في عدة أحوال، يقول حتى ظن في حال من الأحوال حتى ظن أنه لا مثل له في الطاعة ومرة أخرى وقع في المعاصي حتى أنه أسوأ، حتى شعر أنه أسوأ الناس، ثم بعد ذلك نظر في الأمر فقال ده كلام معنى كلامه لا أنقله بالحرف. يقول فبعد ذلك نظر في الأمر فوجد أن هذا من التربية، جعل هذا الأمر تابع. يقول أهو يقول بعد أن من الله عليه بأنه كان من أنشط الشباب ومن أنشط طلاب العلم في الطاعة والعبادة وهكذا، يقول ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط، يعني هو انغمس في المعاصي فتركه الله إلى ما اختار حتى رأيت أقل الناس خيرا من ده من جوزي يقول ذلك، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة المناجاة، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني، ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عادل خوفي منه. ده كلام جميل جدا. هنا المعصية جعلته ينتفي عنه داء العجب وجعلته أنشط وجعلته لا يشعر بقيمة لعمله الذي يعمله عند الطاعة لأنه يعمل بمقابله معاصي، فهذا يقوي سيره إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله، كل هذه من فوائد التوبة ومن فوائد أنه عصى الله فتاب، والبكاء من خشية الله، فقد تقوي هذه الأمور حتى يعود التوبة إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة، وهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب. يقول ابن القيم وخلصته نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعمال، يعني هو قد يشعر بوجود عمل له وقد يشعر بثقة في النفس أنه معصوم من الفتن، فهذه المعاصي كان في عنه ذلك. يقول: ووضعت خد صراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده وملاه. سبحان الله، اللهم اجعلنا مفتقرين إليه دائما. وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ مولاه له. يعني هنا بقى نرجع إلى إيه؟ إن الإيمان لا يضعف، لا يخلق في جوف أحدهم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هنا تشعر بقى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما تكون سائرا إلى الله، طائعا إلى الله، صائما قائما، تدعو إلى الله، نشيطا مبتهجا، قد يدخل عليك من العزم ما يدخل فينجيك الله بمعصية، تفعل المعصية فتتوب إلى الله عز وجل، فتشعر بأن أنت لست بكامل ولا ليس لك أفضلية على أحد، أنت من بني آدم وكل ابن آدم خطاء. فهنا تبدأ بقى تطلق العجب والثقة بالنفس، والله المستعان. يقول هنا: وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ مولاه، لأنه لا توفيق إلا بالله، وإلى عفوه، يحتاج بقى فقير إلى عفو الله ومغفرته، وأخرجت من قلبي صولة الطاعة. صولة الطاعة لها صولة تجعل الإنسان متكبرا، قد يتكبر بطاعة، قد يتكبر الإنسان بطاعة، وقد يذل إلى الله عز وجل بمعصية، وهذا هو ما يتكلم عنه ابن القيم. يقول: وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها، أو يشمخ بها أو يتكبر بها، أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، يعني يظن أنه خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخاطئين المذنبين. وهذا والله أخوة من الأشياء الماتعة، أنك تقف بين يدي الله عز وجل ويعني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني ده سيد الاستغفار، لأنك تنظر النعمة وتنظر المعصية التي وقعت فيها، فتقف بين يدي الله موقف الخاطئ المذنب، ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا خائفا منه وجلا، محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته. يعني الطاعة اللي انت عملتها ليست شيء، في منك صلى، في تاني احسن منك صلى قيام الليل احسن منك بكثير، واتقن منك بكثير، واخشع منك بكثير، وفي من تصدق باخلاص وحتى ولو بنصف درهم، وانت تصدقت بمالك كله وربا درهم سبق الف درهم، تشعر ان الطاعة اللي انت عملتها في ناس كثير جدا سبقتك بها بجودة واتقان افضل منك، وتشعر ان المعصية التي فعلتها لا يوجد احد فعلها بمثل فعلك له، فتستعظم المعصية وتستصغر طاعتك لله عز وجل. يقول: محتكرا لطاعته مستعظما لمعصيته، عرف نفسه بالنقص والذنب، خلاص، وربه متفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأصر الله بالوفاء والحمد والملامة الرجل. يعني الإنسان دائما ملوم وعاصي وخاطئ، أما الله عز وجل فعلينا أن نحمده ونشكره جل وعلا. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، وأي نفس ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا، لم يرها أهلا للنعمة، رأى أن النعمة دي فضل من الله عز وجل عليه، ولا ليس أهلا أن يمن الله عليه بنعمة. وأي نقمة أو أي بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها لما هو أكبر منه، بل هو أهلا لما هو أكبر منه. يقول: رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منه، يعني هذه هي فقط المصيبة، هذه فقط المصيبة التي عاقبني الله بها، ده يعني ويعفو عن كثير، يعني لو عاقبني بنصف ما أفعله يعني لا جاءني من المصائب ما لا يحصل، نسأل الله السلامة والعافية. إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطر، حتى ولا شطر ولا أدنى جزء منه، يعني حتى أي مصيبة تنزل على الإنسان لا تساوي شيئا فيه مقابل المعاصي التي يفعلها الإنسان، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسية. فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسية، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليل وجلها، ومن أقبح الأمور وأفظاعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل مؤمن مكافر، وأرضى للناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، يعني الذي يقابل الشرفاء الناس بالرذائل هؤلاء هم أرضى للناس، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض. يقول ناتي من أول الكلام، فإن مقابلة العظيم جل وعلا الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجلها، ومن أقبح يستعجب، يقول ومن أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل مؤمن وكافر، وأرضى للناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض. ولولا أن رحمته سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به. يعني الإنسان الذي يقابل الله عز وجل بمعصية أو برذيلة أو بعدم تعظيم لله عز وجل، لولا أن رحمة الله سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق. خلاص، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد، قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل، ختم هذه الآية بإسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، وكيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. والله يا إخوة، هنا قول سبحان الله، تكاد قول الله جل هنا وابن القيم كتب: تكاد السماوات وتفترن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا في قول النصارى عن المسيح ابن مريم أنه ابن الله عز وجل، وهذا قول: تكاد السماوات أن يتفترن منه، تكاد السماوات يتفترن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لأنهم يسبون الله عز وجل وينسبون له الولد، وهذا انتقاص لله عز وجل. فقد أخبر سبحانه عن كفر بعض عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل: نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لذي النعيم الخالد. وقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لذي النعيم الخالد. وقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود أن العبد قد يخون بعد التوبة. نعود بقى إلى مكان عود إلى يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا عليه شيخ الإسلام ابن القيم، يقول: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وهذا من فضل الله ورحمته علينا يا أخو الله. يعني نحن في إسلام فعلا، كما قال ربعي بن عامر، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. فعلا الأديان فيها جور وفيها ظلم، وهم يعني يعيشون في ضنك، كيف الخطيئة لا تكفر، وكيف الخطيئة يعني الإنسان يعيش مكبلا حتى ينزل ما يعبده لكي يصلب على الصليب، إذا لم ينزل هذا الذي يعبدونه ولم يصلب، كيف تكفر خطاياهم؟ هل سيدخلون في بحيرة النار والكبريت كما يزعمون؟ ولا يد لهم في المعصية ولم يخطئوا، بل تجد واحد منهم كنوح مثلا عندهم في كتابهم من الأبرار الذين أحبهم الرب، هذا رجل يدخل الهلكوت لأن هذا شيء من جور الأديان. ونحن نتكلم في سماحة الإسلام، وربنا يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم او خروجوا من بيوتكم ما فعلوه الا قليل، او خروجوا من دياركم ما فعلوه الا قليلا منه. يعني لو ان التوبه قاصره على ان الانسان اذا فعل معصيه قتل نفسه لله عز وجل لم يفعل ذلك الانسان، لانه امر صعب. ومع ان هذا فيه خير، ان اذا فعلت معصيه تقتل نفسك فتدخل الجنه، فبهذا تكون تخلصت من هموم الدنيا ودخلت الجنه وتخلصت من ذنبك. لكن الانسان لا يعقل هذا ولا يعيب فلن يفعل. لذلك جعل الله الخلاص من الذنب بالتوبة في أمتنا هذه الأمة المرحومة، جعل الله الخلاص من الذنب بالتوبة فقط، أن تتوب إلى الله عز وجل في أي وقت. والله عز وجل ينزل في سماء الدنيا كل ليلة ينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فالأمر بين يدينا. والله يا إخوة كنت عملت مسألة حسابية كده، قلت لو الإنسان منا متوسط عمره مثلا متوسط عمر الجالسين 25 عام فقط، يعني متوسط العمر مثلا 25، هنقول سن البلوغ مثلا 12 عاما، يعني يعيش مثلا 12 عاما عاش فيها مكلفة. وال 12 عاما يعني لحظة اطلع بس الآلة الحاسبة عشان نحسب كده مسألة حسابية والله تعرفون بها قد أو رحمة الله بنا. 12 سنة في 365 يوم هيطلع لك نتيجة 4380 يوم الإنسان عاشهم لو هو عمره مكلف، لو عمره كان 25 سنة يعيش 4380 يوم ده مكلف فيهم، يعني يجري عليه الخلق. هنضربهم في اثنين اللي هو الصبح والنهار، يعني بالليل والصبح 8760. عارفين 8760 ده الرقم ده يمثل ايه؟ يمثل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فالله عز وجل يبسط يده في الليل والنهار لكي نتوب يومين مرتين في اليوم. ونحن متوسط عمرنا مثلا 25، لو 12 عام فقط الانسان مكلف، يعني الله بسط يده له 8700 مره والانسان لا يتوب. وهذا من سبحان الله، هذا من الجحود، نسال الله السلامه والعافيه. فعلينا ان نتوب بارك الله فيك. وقول ابن القيم: والمقصود ان العبد قد يكون بعد التوبه خيرا مما كان قبل التوبه وارفع درجه، وقد تجعل في الخطيئه همته وتوهن عزمه، وتوهن عزمه وتمرض قلبه للمعصية، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى. يعني هو مرضا شديدا فيأخذ دواء التوبة فلا يقوى ولا يعود إلى الصحة التي كان عليها قبل ذلك، فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت، ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. وهذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه إلا بتجديد الإسلام. يعني الإنسان الذي ترك الإسلام بكلية هذا انتكاسة هي أعظم الانتكاسات، ترك الإسلام ودخل في الكفر، هذا الرجل لا يرجى له صعود أبدا لأنه كافر، أصبح كافرا، لا يرجى له صعود أبدا إلا بتجديد إسلامه، نسأل الله السلامة والعافية. وهنتكلم إن شاء الله النهاردة كده عن قصة الرجل الذي عن قصتين من قصة الانتكاس وقصة رصيصة العابد، ذكرها الطبري في تفسيره بعد قول الله عز وجل سبحان الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وقصة الرصيصة كلنا عارفينها، ولكن يعني لكي يعني يكتسب الإنسان منها أشياء أن يفعلها الشيطان يعني يحذر. يقول عبد الله بن عباس: كان راهبا من بني إسرائيل يعبد الله فيحسن عبادته، وكان يؤتى من كل أرض فيسأل في الفقه، يعني الناس يأتونه من كل الأراضي حوله وكل البلدان حوله ويسأل في الفقه، وكان عالما. وإن ثلاثة من ثلاثة إخوة كانت لهم أخت حسنة، يعني هم ثلاثة إخوة رجال ولهم أخت حسنة من أحسن الناس، أخت جميلة جدا، وأنهم أرادوا أن يسافروا فكبر عليهم أن يخلفوها ضائعة. في الرواية إن هي إن هو الوالي في البلد قال إن إحنا هنطلع في الجيش، وكل رجال يطلع، كل الرجال يطلع، أما الجنسوس العابد فلم يخرج، لأنه يعني كان كبير في السن أو كان رجلا عابدا، فإيه فأستثني من الخروج. فبقيت النساء فقالوا يعني خافوا على أختهم لأنها كانت من أجمل النساء، فقالوا نتركها أي، فجعلوا يتآمرون ما يفعلون، عادوا يعني يفكروا ما يفعلون بها. فقال أحدهم أدلكم على من تتركوها عنده، رجل ثقة. قالوا من؟ قال راهب بني إسرائيل، إن ماتت قام عليها وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه. هو ظن في ظن الحسن، وقال أنه رجل راهب ليس له في النساء، ورجل يعني راهب عابد، فلو ماتت حيقوم عليها يغسلها ويكفنها ويدفنها أو حتى يدفنها بدون ذلك، ولكن سيرعاها يعني إن ماتت، وإن عاشت حفظها حتى ترجع. فعمدوا إليه فقالوا إنا نريد السفر ولا نجد أحدا أوثق في أنفسنا ولا أحفظ لما ولي ولا أحفظ منك، يعني ولا أحفظ منك لما جعل عندك يعني من العبادة والطاعة، ولا أحفظ لما هو والله كلمة مش عارف أقرأ، سبحان الله، ولي منك كلمة موصولة، لما ولا أحفظ لما ولي منك لما جعل عندك، فإن رأيت أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع، فإن ماتت فقم عليها، كانت مريضة، فإن ماتت فقم عليها وإن عاشت فأصلح إليها حتى نرجع. فقال أفيكم إن شاء الله، يعني أفيكم بالعهد، فانطلقوا وتركوها، فقام عليها فداواها حتى برأت وعاد إليها حسنها فصحت يعني. فاطلع إليها فوجدها متصنعة، فلم يزل به الشيطان حتى يزين له أن يقع عليها حتى وقع عليها فحملت. وفي رواية أخرى أن هو كان رجلا عابدا فدخل عليه الشيطان في صومعته وقال إني غريب، فقال ففتح له الباب ودخل في الصلاة، دخل في الصلاة يوما فيوما، يعني قد يعني في رواية أنه دخل في الصلاة أكثر من يوم. وجلس الشيطان وكان يرتدي ثيابا المسافر، فدخل الشيطان بجواره في الصلاة، فانتهى برصيصة من الصلاة فوجد هذا الضيف ما زال يصلي، فدخل في الصلاة برصيصة وانتهى فوجد هذا الضيف ما زال يصلي، فانتهى الشيطان من الصلاة، كان يعني يفعل نفسه كأنه يصلي يعني، فقال له يبدو عليك أنك من العباد والزهاد ومش عارف، فقال إني جليس، فجلسه فترة. ولما جاء الشباب هو ذهب أيضا إلى هؤلاء الشباب الثلاثة الذين كانت لهم أخت مريضة، قال لا هذا رجل أنا عنده منذ فترة، هو رجل عابد زهد ليس له في النساء، أعطوها إياه، وأقنع بصوته بذلك. فلما أتوا الشباب إليه بالمرأة قال ليس لي بالنساء، واعترض، فأقنعه بذلك الشيطان، فقال له حل وسط، إن أنت لا تتركها قد تموت وتتحمل وزرها، ولا تدخلها عندك في الصومعة إلا كده ولا كده، لكن ابن لها بجوارك غرفة تدخل لها الطعام والشراب، فإذا برئت يعني هي تخدم نفسها. فقال نعم، يعني وافق على هذا الحل. فمرة ومرة، ففي مرة من المرات كان يطرق الباب ويضع الطعام، فتخرج هي تأخذ الطعام وتأكل وينتهي الأمر. فوضع الطعام وأتى بعد ذلك ليضع الطعام في الوجبة التي تليها، فوجد الطعام الأول كما هو، فطرق الباب فلم ترد، فدخل وجدها يبدو كانت نائمة وحاجة زي كده، فرآها فأعجبته فوسوس إليه الشيطان فزنى به. قال ماذا؟ فجاء له صديقه اللي هو العابد بقى الشيطان، قال ماذا تفعل في هذه المرأة؟ قال لا أدري مش عارف إيه. فقال يعني هي لن تخبر إخوانها، يعني لأنها لو أخبرتهم لقتلوها وقتلوها، فلن تخبر. فعلم بعد ذلك أنها إيه، إنها حملت منه. قال له اقتلها واقتله، يعني اقتلها واقتل ابنها. فلما أنجبت ولدا قتلها وقتله ودفنهم إيه بجوار الصومعة. فلما جاء الشباب قال لهم مات أختكم، فقالوا إن اللبن غير مضر. فأتى الشيطان إليهم في المنام فقال إن أختكم زنى بها هذا الرجل الذي يسمى برصيصة ودفناها في موضع كذا. أتى للثلاث إخوة في نفس الليلة بنفس الرؤية أو بنفس الحلم وقال لهم إن أختكم زنى بها هذا الرجل ووضعها في المكان الفلاني. فاستيقظوا وحدثوا أنفسهم بما رأوا فقالوا نذهب لنرى. فحفروا فوجدوا أختهم وابنه فأخذوه إلى الحاكم فقضى أن يقتل. فهو مرفوع على يعني هم قبل أن يرفعوه إلى على الصليب كانوا يقتلون الناس على الصليب. فقالوا فأتاه الشيطان وقال له أنا صديقك وأنا الذي ورطتك في هذه الورطة وإني أستطيع أن أخرجك منها. فقال كيف؟ قال أسجد لي سجدة وسأخرجك منها. فسجد له فقتلوه إيه هو ساجد يعني ظن أنه يفعل سحرا أو شيئا من هذا فقتلوه هو ساجد فمات كافرا. وهذا ذكر الطبري في تفسير قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. هذا صورة من صور الانتكاس. رجل انتكس فخرج من الناس الله السلام عليكم. حد سمع القصة أخوة ولا محدش موجود؟ نعم أحسن الله عليكم. دي قصة منتكس كفر ومات على الكفر. وهنا قصة منتكس أيضا كان عابدا زاهدا في بني إسرائيل فكان يعبد الله فوق جبل وكان ينزل كل أسبوع أو كل 10 أيام يأتي بما يريد من الطعام والشراب ويصعد إلى الجبل مرة أخرى لكي يواصل عبادته لله عز وجل. فعبد الله 70 سنة وفي الـ70 نزل إلى المدينة ليشتري بعض حاجاته فرأى امرأة فأعجبته فزنى بها 7 ليال كاملة. فلما انتهى وأفاق من غفلته تاه يعني شعر بعظم ما فعل فخرج من عندها تائها يمشي لا يدري أين يذهب. فكان جائعا فوجد 11 رجلا وجد 11 من الرجال الفقراء واقفين كده في مكان يأتي إليهم رجل غني يعطيهم كل واحد فيهم رغيف. فجاء الرجل الغني فوقف معهم هذا الرجل صاحب الرغيف هذا وقف معهم بعد أن زنى بالمرأة 7 ليال و 7 أيام وقف معهم لأنه كان جائعا فأخذ معهم رغيفا من 11 رغيف هو رجل أعطاهم كل واحد رغيف وهو كان واقف خد رغيف. فأتى الرجل الذي كان من حقه هذا فقال أنا لم أأخذ رغيفا قال أعطيتكم 11 رغيفا قال أنا لم أأخذ. فنظروا إلى أنفسهم فوجدوا رجلا غريبا فلما تكلم قال هذا رغيفك فأعطاه للفقير ومضى. يعني الرجل دخل في وسط الفقراء كانوا 10 كان ناقص واحد خرج يجيب حاجة تقريبا ورجع لقى الرجل خلاص وزع العيش ورجل العابد دوت خد الرغيف بتاعه. فلما وجد هذا الفقير يريد رغيفه فإيه أعطاه الرغيف عليكم السلام ورحمة الله ومضى فمات. فوزنت 7 ليالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وزن 7 ليالي في الميزان ميزان الذي توزن فيه الأعمال وزنت 7 ليالي بالـ70 عاما من العبادة فثقلت 7 ليالي. فوزن 7 ليالي بالرغيف فوزن الرغيف 7 ليالي وأدخله الله الجنة. فالشاهد من هذه القصة أن الرجل هذا كان انتكس ولكن الله عفى عنه وفعل فعلة قبل أن يموت ومات عليها فدخل الجنة. فالانتكاس مرض يعني مرض شديد ومرض قد يجعل الإنسان في أسفل السافلين في الآخرة وقد يقع الإنسان في الانتكاس ويبرأ ويعود. وهذا موجود أن بعض الناس دخل في الإسلام فارتد وعاد إلى الإسلام مرة أخرى فحسن إسلامه. فهذا الأمر مش مستبعد يعني فعلى المنتكس ألا ييأس وأيضا ألا تأخذه زي كما يقال لا مبالاة هو مش مشكلة ممكن أتوب في أي لحظة ولكن ليعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه الله يحول. فقد يأتي ليريد أن يتوب ولا يستطيع لأن ذنوبه كبلته. فالله المستعان. المحاضرة يا إخوة أنا أتكلم بس فقط بعض الآيات التي فيها من الانتكاس ما فيها. وأما ثمود فهديناهم يقول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني الله عز وجل وضح لهم طريقه وإخوة مستحبوا الإيه الغواية على الهداية. وهذا هؤلاء لم ينتكسوا لكنهم ضلوا أصلا يعني هم في البداية تركوا الأمر ظهر لهم الحق ولكن تركوا الحق لاستحبابهم الباطل. يقول الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يعني هو الله عز وجل هداهم وبين لهم بعد ذلك ما يتقون ولكنهم أصروا على الضلال. يقول الله عز وجل ثم انصافوا فصاف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. كل هذه الأشياء إن شاء الله سنتعرض لها الأسباب سنتعرض لها إن شاء الله في الكلمة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله. يقول عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا من أشد أسباب الانتكاس الكبر. إن الله يصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. فالله المستعان أنا أطلت عليكم وإن شاء الله الكلمة القادمة تكون فيها أسباب الانتكاس وإن شاء الله ستقسم إلى قسمين. قسم الشبهات قسم المعاصي عموما ويندرج تحتها الشبهات والشهوات. الشبهات والشهوات احنا قلنا ان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والذي انتكس هذا قل ايمانه فانتكس. فالسبب الرئيس او الرئيسي او الصح الرئيس السبب الرئيس في الانتكاس هو ضعف الايمان والوقوع في المعصيه. المعصيه هذه تختلف قد تكون شبهه او بدعه او شهوة يعني قد تكون شبهة او بدعة او شهوة وقد سنتكلم فيها بتفصيل يعني نتكلم في هذا الامر تفصيل ان شاء الله. نتكلم عن البدعة وعن صاحب البدعة مغلق عليه باب التوبة حتى يترك بدعته. صاحب البدعة مغلق عليه باب التوبة حتى يترك بدعته. والشبهة التي قد تدخل الشك في القلب حتى ينتكس الانسان صلى الله السلامة والعافية. وهذا من الجهل الذي قال الله عنه صاف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا من الجهل وعدم الفقه نسأل الله السلامة والعافية. والشهوات جنوب الشهوات والله المستعان. نعم من شروط الإسلام اليقين فمن شك فلم يكن الإسلام نسأل الله السلامة والعافية. أكتف إن شاء الله بهذا القدر وأسألكم الدعاء يعني وأكد أفوكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.